هؤلاء لا يحضرون مجالس الذكر وبعيدين عن الله عز وجل، ونجد عندهم بعض المنكرات، وأحيانا يعني يختبروننا بعد ما ندخل مثلا في التلفاز مثلا أغنية أو شيء، يعني يطول على الأغنية. نحن لا نتكلم، أتينا لهم في بيوتهم ونحاول أن نكسب قلوبهم في البداية، يعني زيارات متعددة. وجدنا حسب التجارب أنه إذا يعني بدأناهم بإنكار ومنكر يجفلون منا ولا يعني يجالسوننا، ولكن بفضل الله عز وجل بعضهم يعني بدأنا نصبر، ولكن يعني نصبر على مضيق، يعني ما نستطيع. يعني أحيانا تسمع المنكرات، ولكن بعض الأخوة ينكرون، يقول لا بد أن تنكرون المنكر. قال ننكر المنكر مباشرة أو نتصبر بنية الدعوة إلى الله عز وجل؟ المنكر للمنكر هو مداوي، هو يداوي ولا لا؟ نعم، نأتي لهم بنية الدعوة إلى الله. طيب، هو مثل الطبيب، لو أن الطبيب أتى على الجرح وشقه على طول ليستخرج ما فيه، فربما يتولد ضرر أكبر، لكن لو أنه شقه يسيرا يسيرا وصبر على ما يشم منه من رائحة منتنة لحصل مقصود. فأنتم ما جلستم معهم رابة فيما هم عليه من المنكر، وإنما جلستم من أجل الدعوة إلى الله. وفي ظني أن كل إنسان عنده عقل وميز، إذا جلس إلى جنبه صاحب خير فإنه سوف يقلع عن المعصية التي هو عليها، وربما يكابر أو يعاند فيبقيها أو يزيدها كما قلت. لكن اصبر، فإذا عرفت أنه ليس فيه رجاء حينئذ لا تجلس معه، يجب أن تفارقه. نعم، يأتيك السؤال إن شاء الله، يأتيك السؤال، انتظر انتظر يأتيك السؤال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، بسأل عن سؤال. مثلا إنسان لقى وجد لقطة من في مكة، في أثناء دخول مكة في أول الطريق من طريق السير الكبير وهو داخل مكة، فما رأيك يعني هل يعني يدعها في مكانه في مكانها أو يأخذها معه ويرجع بها مثلا كان هو في القصيم أو كذا؟ لكن هو في وجدها في الحرم؟ لا، أو قبل دخول الحرم؟ قبل دخول الحرم. هذا مثل غيره من اللقطات، إن شاء أخذها إن أمن على نفسه عليها وعلم أنه سوف يعرفها فليأخذها، لأن ذلك خير. وأما إذا كان يخشى أن لا يعرفها أو أن لا يأمن نفسه عليها فإنه لا يجوز أن يأخذها، يتركها. وإن كانت يعني حاجة صغيرة مثلا ثمنها قليل أو لا، الحاجة الصغيرة التي لا في الحالة الصغيرة من 10 ريالات 20 ريال هذه ما تروح، يأخذها وهي له. وخمسين ريال إذا كانت يعني حدود 50 ريال؟ والله حسب ال 50 ريال، حسب يعني الناس الآن لو ضاعت من الإنسان 50 ريال هل يهتم بها؟ نعم، أوساط الناس، أوساط الناس يهتمون بها ولا لا؟ الظاهر ما يهتم بها، الشيء الذي لا يهتم به ولا يعني يظن أن صاحبه يرجع يبحث عنه هذا يملك بمجرد الالتقاط. السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الإنسان إذا توضأ إنسان ثم لبس الشراب وبعد أن مسح عليها احتاج إلى شراب آخر فلبسه، وكذلك هل يمسح عليه على الشراب الثاني؟ وكذلك العكس، إذا كان عليه جوارب أو شراب اثنين على بعضها فاحتاج إلى نزع أحدهما، فكيف يكون البناء على المسح؟ أما المسألة الأولى، إذا احتاج أن يلبس زيادة ولبس الزيادة على طهارة فلا بأس ويمسح عليها، لكن يعتبر المدة من المسح الأول. فلو مضى مثلا يوم وبقي ليلة على المقيم، فلبس فوق الأول على طهارة، فإنه لا يمسح الثاني إلا بقية الليلة فقط. أما العكس إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه فإنه لا يتوضأ حتى يخلع الثاني، لأنه خلع الممسوح، وإذا خلع الممسوح بطل المسح. يأتيك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجواب واضح. طيب لا بأس، إذا توضأ الإنسان ومسح على الجورة ثم احتاج إلى زيادة ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد ما مسح الأول وهو طاهر، لبس الثاني يمسح على الثاني ما في بأس، لكن يمسح عليه بقية المدة ما يبدأ من جديد. والمثال كما قلت لكم، إنسان مثلا لبس جوارب في الفجر ومسى عليها الظهر والعصر والمغرب، مسح عليه ولبس الجورب الثاني، هل يبتدي يوم وليلة من جديد أو يكمل اليوم والليلة الماضية؟ يكمل اليوم والليلة الماضية. السؤال الآن بجيب جوابه وموضح إن شاء الله. فالآن يمسح ما بقي من المدة ولو كان وقت واحد. العكس لو كان لبس اثنين ولما مضى نصف يوم خلع الذي كان يمسحه، فهنا يجب أن يتوضأ للصلاة بدون خوف، يعني بدون جور يخلع الجوار. الفرق بينهما لأنه إذا خلع الممسوح بطل المسح. نعم. اللي بعده يا شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ما صحة هذا الحديث قول صلى الله عليه وسلم من أحصى أسماء الله الحسنى دخل الجنة، وكيف يحصيها وكيف يدخل بها الجنة؟ نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ثبت في البخاري وغيره. ومعنى إحصائها أن يعرفها لفظا ومعنى ويتعبد لله بها، ليس إحصائها أن تغيبها فقط، لابد أن تحفظها وتعرف معناها وتتعبد الله بها، أي بما تقتضي هذه الأسماء. فمثلا إذا علمت أن الله غفور فإنك تتعرض للمغفرة، تستغفر، تفعل العبادات التي تكون سببا لغفران الذنوب. إذا علمت بأن الله سبحانه وتعالى عليم فإنك لا تخفي عليه شيئا، لا تظهر شيئا يغضبه لأنه عليم بك. إذا علمت أنه يراك فإن مقتضى هذا الإيمان بأن الله يراك ألا تعمل عملا سيئا، لأنه يراك ولو كنت في أقصى بيتك. إذا علمت أن الله يسمعك فإنك لا تسمع الله شيئا يغضبه، فإحصاؤها ليس بمجرد أن تحفظها أيها الإنسان لأن هذا سهل، لكن إحصاؤها معرفتها لفظا يعني حفظها ومعرفة معناها، والثالث التعبد لله بها. الإنسان إذا فعل هذا أحصاها لفظا وفهمها معنى وتعبد لله بها فهذا هو الدين، ومن دان لله أدخله الله الجنة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، يقوم بعض الناس الآن بعد وفاة المتوفى ويجتمعون بالبيت لمدة 3 أيام تقريبا، ويجلسون بالبيت ينتظرون الناس يأتون العزاء، فهل هذا صحيح أم فيه شيء؟ هذا غير صحيح، هذا من البدع، فإن السلف الصالح لم يكونوا يفعلونه، السلف الصالح لا يفعلون هذا، بل الواحد يبقى في بيته مغلقا بيته، وإذا خرج وجده أحد في السوق عزاه. والتعزية ليست تهنئة يتبادر الناس إليها ويذهبون إليها ويسهرون الليل من أجلها، التعزية تسلية وتقوية. إذا رأيت المصاب اجلس عنده أو كلمه وانت في السوق وقل اصبر احتسب، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، خليه يطمئن فقط. ما هو المقصود بالتعزية أنك تجي تعال اللوهوت وانسوا كأنما أنت في نزهة؟ هذا العمل حقيقة ينسي الآخرة وينسي الثواب وينسي الأجر. ولذلك تجد الذين يعزون يجون بس يبكون، ولا تجد منهم أن الإنسان يشعر بأن هذا من الله، وأن الإنسان يؤجر على الصبر وما أشبه ذلك، بس يجون عشان ينسون صاحبهم فقط. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم الشيخ. بعد دفن الميت الحديث يقول لي أبقى قدر ما يذبح الجزوف، ما أدري ما هذا. هذا بارك الله فيك أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه، لكنه لا يوافق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرشد إليه الأمة ولم يفعله الصحابة، خالفوه في هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألونه التثبيت، هذا هو المشروع. فيقول يقف على القبر ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له ثم يصل. نعم. أما المكف عنده فليس بمشروع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حدث لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة، تسميتها، وقتها، وهل يعطى الأغنياء منها، وهل يجوز إعطاء الكافر منها، وهل الأفضل توزيعها أو عمل وليمة؟ كم سؤال هذا؟ تدور حول موضوع واحد يعني. حتى لو قلت لي اذكر لي صفة الصلاة ومبطلاتها ومكروهاتها وسجود السهو وصلاة الاستسقاء صلاة الاستخارة، كل موضوع واحد. على كل حال، العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجاري الشاتان، تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويسعى على الأغنياء هدية وعن الفقراء صدقة. هذا خلاصة. نعم. الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، يعني ما ينهاكم عن بره، برهم تصدق عليهم، ما في مانع أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان والقسط عدل، إن الله يحب المقسطين. نعم. بعض الناس يتورع أن يصلي أمام الدفاية، أن يصلي أن يصلي إيش؟ أمام الدفاية، المدفأة أمامه والدفاية أمامه، والمدفأة أمامه. أي حسين، الصحيح أنه لا بأس بذلك، وما علمنا أن أحد كرهه من أهل العلم، إنما كره بعض العلماء استقبال النار التي تتوهج ولها لهب، وعللوا كراهتهم لذلك بأن وقوفه بين يدي النار يشبه وقوف المجوس الذين يعبدون النار. فأما هذه الدفايات فإنها ليست كنار المجوس، ولو قلنا بهذا لقلنا حتى النجفات لا لا لا تضعها في الجدار القبلي من المسجد لأنها نار. وما زال أيضا علماؤنا نذكر أنهم يأتون بالمباخر ويضعونها أمام الناس بين يدي الصفوف، ثم إن المدافع هذه إنما تكون بين يدي المأمومين لا بين يدي الإمام، والإمام هو الذي يؤثر ما يكون بين يديه لو قلنا أن في هذا كراهة، لأن المأمومين تبع له، ولهذا لا يشرع لهم اتخاذ السترة لأن الإمام سترته سترة لمن خلفه. نعم، المهم أنه ليس في النفس منها شيء ولا بأس بها. يا فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة خلف إمام مراد ومسبل؟ الله يهدينا. الصلاة خلف الإمام المرابي والمسبل صحيحة، لكن حصل لك أن يؤمك متق صاحب تقوى فافعل، وإلا فصلي خلف أي إنسان مصلي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، والحجاج ابن يوسف الثقفي معروف بأنه ظالم قتال للنفوس، ومع هذا يصلون خلفه. كان ابن عمر وهو من أزهد الناس وأورع الناس كان يصلي خلفه. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. ما صحة الحديث الذي يقول اقرأوا يا سورة ياسين على موتاكم، وبعض الناس يقرؤون عن القبر؟ اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث هذا ضعيف فيه شيء من الضعف، ومحل القراءة إذا صح الحديث محلها عند الموت، إذا أخذه النزع فإنه يقرأ عليه سورة ياسين. قال أهل العلم وفيها فائدة، وهي تسهيل خروج الروح، لأن فيها قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فيقرأها عند المحتضر. هذا إن صح الحديث، وأما قراءتها على القبر فلا أصل لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الشيخ، عندنا أحد المحسنين قام ببناء مسجد وأقام إماما على حسابه، لكن هذا الإمام لم يتمكن من جعله إماما رسمي، وهذا الإمام من حفظة كتاب الله ويعمل في الجماعة الخيرية عندنا، ولما راجع لأن يكون إماما رسمي في الأوقاف قالوا أنه لا يحصل الآن في هذا الوقت، ولكن هناك طريقة أنك تقدم باسم سعودي آخر، فهل يجوز أن هذا العمل يعني يكون محل السعودي ويتفق ما بينه على ما يتفق وياه يعني؟ وجزاك الله خير. أنا بسألك، هل هذا كذب أو صدق؟ هذا كذب. نعم، هذا في الظاهر كذب يا شيخ. وفي الباطن؟ الباطن هذا يعني إذا كانت الجهات مسؤولة هو كذب، هو كذب على كل حال، والجهات المسؤولة التي قالت لك ظلمت نفسها وظلمتك وخانت الدولة، لأن الواجب على المسؤول أن يمشي على ما رسم له، وإذا كان لا يعجبه فلنبذه أمام المسؤول الذي فوقه ويقول أنا لا أتحمل هذا، أنا بوظف كل إمام أصلح سواء من السعوديين أو من غيرهم. أما كونه يخادع ويكتب في المحاضر باسم سعودي والحقيقة أنه غير سعودي، فهذا فيه خيانة للدولة وكذب وأكل للمال بالباطل. فلا يجوز أبدا أن الإنسان يتستر فيكتب الوظيفة باسم غيره لأجل أن يأخذها هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هناك بطاقات إئتمانية تصدرها بعض البنوك وشركات الصرافة، هذه البطاقة استفاد منها عند السفر للخارج يسدد بها حساب البنوك أو بعض المشتريات من الأسواق، فعندما تأتي الفواتير تخصم من حسابه في البنك أو الشركة. أحيانا يكون رصيده لا يغطي فيبقى عليه مبالغ للبنك، فالبنك يستحصل عليها فوائد ربوية بنسب معينة يعني. أحيانا تكون عن غير قصد من هذا الشخص، ما حكمها وماذا يعمل بها لمن حدث له في السابق هذا الشيء؟ هذه المعاملة حرام، لأنها معاملة على التزام الربا، وهو إن كان قد يوفي من قبل يعني قبل أن يحل عليه الربا لكنه قد دخل على التزام الربا فهي حرام. ومن وقعت منه فإن كان هو المستفيد فالزائد الربوي هذا يتصدق به بنية التخلص منه، وإن كان هو المغبون والذي أخذ منه فتوبته تكفي لأنه مغرور وليس بظالم. جزاك الله خير. لهنا. السلام عليكم. شاب كان يعني يعمل المعاصي كثير، بعد أن يعني التزم وذهب إلى الدعوة يعني أخذت الشياطين تجاهده، ما أدري يعني الشياطين وهذا قوله إنه يعني الشيطان تجاهده أن الله ليس حق وأنه يصلي ويقوم الليل، وأكل بعض الأوقات يأم المساجد يأم المسجد في الحارة، ولكن يدور دائما أن الله ليس حق وأن الرسول ليس حق وأن الصحابة قصص خرافية، ودائما يدور في فكرة هذا الشيء، هل يعني يعاقب على هذا الفكر أو هذا وساوس بارك الله فيه، وساوس يلقيها الشيطان في قلوب أهل الإيمان، وقد جرى هذا للصحابة رضي الله عنهم وجاءوا يشكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا إن أحدنا يجد في نفسه ما يحب أن يخر من السماء ولا يتكلم به، أو ما يحب أن يكون حمما يعني فحمة مشهول ولا يتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك صريح الإيمان، يعني هذا الإيمان الخالص، يعني هذا علامة على الإيمان الخالص. لماذا؟ لأن الشيطان إذا رأى من الإنسان إقبالا على الحق صرفه عنه بكل ما يستطيع، وإذا كان معرضا فقد كفي المؤونة ما يأتي إليه يدخل عليه الوساوس هذا. فكيف يتخلص منها؟ يتخلص منها. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يستعذ بالله يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي يعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا ولا يضر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرنا أحد الأخوة أنه قرأ في كتيب منشور في المملكة أنه في آخر الزمان تكثر الفتن، وأنه على الإنسان إما أن يسافر إلى الشام أو إلى اليمن هروبا من الفتن، ما صحة هذا الحديث؟ أما كثرة الفتن في آخر الزمان فقد تواترت بلا حديث أو كادت تتواتر الحديث هذا كثير، وأما كونه يهاجر إلى الشام أو إلى اليمن فلا أعلم في هذا حديثا صحيحا. والهروب من الفتن يكون بالخروج من المدن لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما أو خير مال الرجل غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر لما يرى من الفتن، لكن من أمكنه أن يبقى ويصبر ويدعو الناس للخير كان هذا أوجب وأنفع له. نعم، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود تفسير هذه الآية، قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقكم ولا بعثكم إلا ما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة وهو السميع البصير. نعم، إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. وش الأشكال؟ أول الآية تحث على القدرة الخلق. نعم. وفي نهاية سورة نهاية الآية السمع والبصر. نعم. قوله تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني في سهولة هذا على الله عز وجل، كما قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة، كلمح بالبصر. إذا أمر بالشيء مثل لمح البصر. يأمر الله الأرض فتهتز، وبلمحة بصر يتلف في هذه الهزة عالم وبيوت وأموال لا يحصيها الله. كلمة واحدة لو تأتي بالاقترات الدنيا كلها ما فعلت هذا الفعل، أو بقنابل الدنيا كلها ما فعلت هذا الفعل، لكنها كلمة واحدة يقول كن فيكون. فيقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. يعني هذا من باب التهديد، يعني سميع لأقوالكم بصير بأفعالكم. فإياكم أن تنكروا شيئا وأنتم تعرفون عظمة الله عز وجل. نعم، هذا المناسب من هذا تهديد لهم لأن لا ينكروا شيئا من قدرة الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، حديث الصحابي الذي حضر جنازة 70,000 ملك عندما دفنه الرسول وقال: لقد ضم ضمة لو سلم منها أحد ما سلم منها، هل هذا حاصل جميع البشر؟ يعني أما كونه حضر 70,000 ملك فهذا لا أعرف، أما كونها ضمت ضمة فهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو سيد الأوس، ومعروف قصته مع بني قريظة الذين كانوا حلفاءه حين غدروا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغزاهم وحاصرهم أكثر من 20 ليلة، فلما تعبوا من الحصار سألوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان سعد رضي الله عنه في خيمة له في المسجد لأنه أصيبت أكحله في يوم الأحزاب، فبنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قبة، يعني خيمة في المسجد ليزوره عن قرب. وكان رضي الله عنه لما سمع بأن بني قريظة وهم حلفاؤه نقضوا العهد قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني بهم، يعني بأن يؤخذوا. لما طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: إن حلفاءك أرادوا أن ينزلوا على حكمك، يعني أخبره بذلك أنهم طلبوا أن ينزلوا على حكمه. فجاء رضي الله عنه من مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكان بني قريظة على حمار، راكبا على حمار، فلما أقبل قال: قوموا إلى سيدكم. فقاموا إليه ونزل، ثم اجتمع رؤساء اليهود بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. وكان اليهود ينتظرون أن يحكم سعد فيهم بما حكم به عبد الله بن أبي في بني النضير، لكن فرق بين عبد الله بن أبي رأس المنافقين وبين سعد بن معاذ رضي الله عنه، فلما حضروا قال حكمي نافذ عليكم، يشير لليهود، قالوا نعم، قالوا على من هنا؟ ولا قال على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدبه، ما قال حكمي نافذ على الرسول، وعلى من هنا؟ قال نعم. فقال أأحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم نفذ حكمه فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية، وبعد ذلك انبعث الدم من جرح سعد بن معاذ ومات رضي الله عنه. يعني بقي، استجاب الله دعوته، أقر الله عينه ببني قريظة حتى صار حكمهم بيده، ولما حكم وانتهت قضيتهم انبعث الدم فمات رضي الله عنه. ويذكر أن عرش الرب جل وعلا اهتز لموته، الله أكبر. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. نعم. السلام عليكم. نعم. فضيلة أي نعم. أما الضمة فقد ورد أن القبر ضمة، ولكن فيما أذكر أن هذا الحديث فيه ضعف، لأن الحديث الصحيحة تدل على أن الرجل إذا سأله الملكان وأجاب الصواب فسح له في قبره. فإن صح الحديث فالمعنى أنه أول ما يدخل يضم ثم ينطلق. وقد ذكر أن ضمة القبر للمؤمن كضمة الأم الرحيمة لولدها، يعني ما هو ضم يؤلم أو يؤذي. نعم. نسأل الله يجعلنا لكم من السعداء. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فرد الشيخ، رجل يدخل في المسجد وفي الله يكرمك رجله روث، ما حكم هذا؟ روث؟ أي روث؟ روث غنم. حمار؟ لا، غنم. أنا سأعطيك قاعدة بارك الله فيك: كل شيء يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر، عرفت؟ عرفت؟ عرفت. وش صار؟ وش عرفت؟ أنا اللي أكل لحمها طاهر، بوله وروثه طاهر. الغنم روثها طاهر. البقر طاهر. البقر بقر بقر. ليش؟ في ناس يكون في ناس وين أنت عايشين؟ سم؟ وين أنت عايشين فيه؟ عايش في الخرم. لكن في بلاد ما عندهم بقر. في بقر بس بعد ما أكلت أنا بس. لا كلها راح أصيبة. على كل حال هذا القاعدة عرفت الآن. طيب الدجاج طاوته إيش هو؟ طاهر. الإبل بعرها طاهر. وأما النهي عن الصلاة في أعضان الإبل فهو مو من أجل النجاسة، لكن لأن أعضان الإبل غالبا تكون مأوى شياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، يعني أن طبيعة سيئة غليظة. ولهذا تجدون رعاة الإبل عندهم غلظة وعلو وترفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغلظة والجفاء في الفدادين أصحاب الإبل، والسكينة أظنه قال والرحمة في أصحاب الغنم. راعي الغنم ساكن وهادئ وعنده تأني، بخلاف صاحب الإبل. صاحب الإبل تجده نافش راسه تهيئ كأنه فوق الناس، هذا شيء مشاهد. ولهذا كان الأنبياء اختار الله لهم أن يرعوا الغنم، ما من نبي إلا رعى الغنم. لا يخلع قياس السوق عن التويلات والتداسل. لا. نعم. شخص اتصل الآن بالعكس. الآن صاحب المسلسل الصغير أشد شموخ وعلو من صاحب الكبيرة. نعم الشيخ اتصل لسان بالتلفون فقال أريد فلان، فذهب فوضع مسجل عند سماعة الهاتف ويقرأ قراءة قرآن. أي. ثم نادى فلان، هل في إهانة قراءة قرآن ولا ما في؟ والله هذه يستعملها بعض الأخوة، إذا أزهنت عليه وقلت أريد فلانا أسمعك آية من القرآن، حتى في بعض الجهات المسؤولة. لكني أرى أن يجعل بدل ذلك شيء من الحكم والأمثال أو حكم من الأحكام الشرعية. نعم مثلا يعني يجعل مثلا دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فصلى بلا طمأنينة ثم جاء فسلم فقال ارجع فصلي فأنك لم تصلي، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، يعني ما يجب من صلاة الجماعة. هذا أحسن، لأن القرآن أولا ربما يكون الذي زهم عليك يتكرر هذا الشيء ولا يطمئن له. أنا الحمد لله وإياكم نحب القرآن، لكن قد يكون بعض الناس ما يحب، يعني يستثقله، وإن كان ما يكره كراهة قلبية لكن يستثقله. أي يقول شل مثلا الرجال هذا يبي يلزمنا مثلا نستمع ثم يغلق السماعة أو يبقى على مضض. والحمد لله إذا جبت أحكام ولا حكم، رأس العلم مخافة الله أو رأس الحكمة مخافة الله أو ما أشبه ذلك. هذا الأول يعني. هذا الأول اي هذه نعم صحيح، بعضهم يجعل موسيقى يدعون ان هذا في نفس السنتران هنا، لكن لو شاءوا غيروه. او انا اجبتك على هذا وان كنت لا تستحق، لكن انا كانت في نفسي لكن نسيت. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، أنا من محبيكم في الله. أريد أحبك الله اللي أحبتنا فيه. علما بأني من أهل السنة من إيران. من أهل السنة من إيران. من السنيين من إيران، طالب في الجامعة الإسلامية. جئنا امبارحة مع واحد أخ من طلاب الجامعة، نريد منكم أن تسمع منا بعض الأخبار وأحوال السنة، ونريد منكم أن تعطينا فرصة حتى نتكلم معكم. أنا قلت له يصلي معنا أصلا اليوم إن شاء الله نجلس إن شاء الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نجد الآن في الأسواق شيخ بعض الكتيبات الصغيرة فيها قصص، وهذه من كثر نوعها كثرة القصص في المكتبات، فما أجد شيخ يعني هل هذه يعني القصة صحيحة، وإذا كانت يعني مب صحيحة وش حكمها؟ والله يا محب الله، مع الأسف أن أهل المطابع الآن اتخذوا أو بعضهم اتباع هذه الكتب تجارة، ولهذا تجدهم يحرصون على تسويق الكتاب، تصليح القطاع وما أشبه ذلك، ويأتون بمهبة وجب. وسبب في ذلك أن الرقابة على الكتب التي تنشر في الأسواق أو التي تطبع ضعيفة، إما ضعيفة في العلم وإلا مقصرة في العمل والمسؤولية. ولكن الإنسان إذا رأى شيئا منافيا للدين والأخلاق يجب أن يرفعه إما إلينا وإما إلى غيرنا ممن يوصل الأمر إلى حكومة. وهذا آخر سؤال. السلام عليكم فضيلة الشيخ، هل الولد الصغير الذي يسقط قبل أن يهتم هل له عقيقة؟ أولا ما سقط قبل تمام 4 أشهر فهذا ليس له عقيقة، ولا يسمى ولا يصلى عليه ولا شيء، يدفن في أي مكان من الأرض اللي قبل 14. وأما اللي بعد 14 فهذا قد نفخ فيه الروح، هذا يسمى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويعق عنه على ما نراه. بعض العلماء يقول ما يعق عنه حتى يتم له 7 أيام حيا، لكن صحيح أنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة ويكون شافع لوالديه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الشيخ أنا توضيت هنا على شراب، هم فسخت الشراب ولبست شراب ثانيات. ما أدري إيش يعني. ما دمت على طهارتك. إيه. فصل لما شئت. لكن إذا انتقلت طهارتك فلا بد أن تخلع الشراب الأخيرة. إيه. تغسل. لا يعني فسخت الشراب مرة. يعني كان عليه شراب. إيه. هم انت وضيت ومسحت عليه. نعم. هم فسختهن ولبست شراب ثانيات. متى لبست؟ عقب ما توضيت. طيب هذا لو توضيت وضوء كامل. اي. خلاص. ومسحت عليه. مسحت على الشراب الاولات. مسحت على الشراب الاولات. اي. ثم؟ هم فسختهن مره يعني ما صار عليه شراب. زين. هم لبست شراب غيري. وانت على وضوءك اللي انت ماسح فيه. اي. ما يصح. يعني ما تمسح على ذول. لا بأس تبقى على طهارتك. اي. تبقى على طهارتك. لكن لا تمسح على هذا. جزاك الله خير. فهمت علي؟ ايه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واعاذنا الله واياكم من امثالها على خير. بس استاذن لي يا شيخ. ها؟ بس استاذن لي قبل اللبس. لا محال. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ايها الاخوه.